يقول هل يجوز قطع المدينة الانتفاع بها في غير ما ذكر المصنف كان يستعمله في بناء غرف الغنم والدواب؟ لا، مثل ما ذكر المسلم قال إلا أن يكون علفا لدوابهم. يقول ما صحة أثر إن جبل عير من جبال النار وجبل أحد من جبال الجنة؟ لا، الحديث ضعيف. يقول هل يجوز الاحتطاب داخل حدود المدينة إذا كان يابسا ميت؟ يجوز، إذا ما كان أخضر ما يجوز قطعه، مثل ما قال وسلم ولا يعضد شجرها. يقول هل المساجد في داخل الحرم لها نفس فضل المسجد النبوي؟ لا، هو قصد في المضاعفة الصلوات، أن وسلم قال صلاة في مسجدي هذا فقط، هذا حتى قباء الصلاة ليست فيه مضاعفة. يقول أيهما أفضل، السكنة في مكة أم في المدينة؟ اختلف أهل العلم، الجمهور على أن مكة أفضل، وذهب بعضهم إلى أن المدينة أفضل سوى التضعيف الصلوات، والدليل أن المسلم قال اللهم اجعل ضعفي بركة ما في مكة في المدينة، فكل ما في المدينة مضاعف مما هو في، فكل ما في المدينة مضاعف لما هو في مكة سوى الصلاة، هناك 100,000 وهنا 1,000 صلاة. هل يجوز أن أتي بالبهائم الأكل من الحشيش في مكة؟ ما في، لو أتت ما في بس. يقول ما هو الإذخر؟ نبات عيدان طوال يتخذ السقف المنازل في السابق في بيوت الطين ويجعل أحيانا للطبخ. يقول هل الاطمئنان على المريض بالجوال إذا كان في حرج أو البعد يجزي عن الزيارة في بيته؟ الزيارة أفضل، مثلا قال لا يزال في خرفة من الجنة حتى يعود. يقول هل السنة الراتية في الحرم تضاعف أو الصلاة المفروضة فقط؟ اللي يضاعف الصلوات المفروضة، أن وسلم كان يصلي في بيته النافلة، هل يضاعف هو الفريضة؟ يقول إذا نبت شجر بري في أرض مملوكة واحتاج صاحبها أن يزيد الشجر لبناء بيت، هل يجوز قطعه في مكة والمدينة؟ بس فيه الجزاء، في مكة فيه الجزاء وفي المدينة يحرم عليه ذلك. يقول كيف يفرق المرء بين ما نبت بغير فعل إنسان وما نبت فعل إنسان خاصة من الأفق؟ يرى الشخص إذا كان شجر خارج بنفسه ما يسقي الإنسان ولا أنبته، هذا هو الشجر البري. يقول ما صحة حديث يتجاوز البنيان سلع فانتظر الساعة؟ الحديث ضعيف، يعني مراد إذا الناس تجاوزت مبانيهم جبل سلع فإن الساعة قريبة، والآن تجاوزت كثير، بل جل ما في المدينة هو بعد الجبل. يقول إذا صاد المحرم داخل الحرم فهل يكون له جزاء أو جزائين؟ لا، جزاء واحد، حتى لو كان هو محرم وفي الحرم جزاء واحد، ولو كان محرما وخارج في الحرم جزاء واحد، ولو كان حلالا وهو داخل حدود الحرم جزاء واحد كذلك. يقول أنه سلم ساق الهدي من المدينة إلى مكة، هل مكة كان فيها مساكين أو لا؟ أين؟ ما السيق إلا لهم في مساكين. يقول هل الإثم يضاعف في الحرمين؟ لا يضاعف وإنما يعظم. كيف يعظم؟ لو شخص الحسنة الحسنة تضاعف في كل مكان، مكة والمدينة، من جاب الحسنة فله 10 مثالها، ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها، يجزى إلا مثلها. والآية مكية نزلت في مكة، ففي الآية التضعيف السيئات ليست مضاعفة، وإنما كلما قرب الشخص من ما هو مكان شريف أو معظم مثل المسجد أو الكعبة أو غيرها يعظم ذلك الإثم، كما تعظم الخطيئة أو الاستخفاف على بساط الوالي مما هو بعيد عنه. تمام؟ كيف تعظم؟ تعظم قد يضرب مثال لو شخص ضرب 10 ضربات، أو تضرب ضربة واحدة قوية، هذا معنى تعظم. فمثلا لو شخص فعل سيئة خارج المدينة، مثلا لو كتبت عليه سيئة وفي المدينة سيئة معظمة قوة، جزاء أقوى لكن لا تضعف. تمام؟ فقد تكون السيئة الواحدة أقوى من 10 سيئات. يقول هل نقول أن الصيد في المدينة أعظم من الصيد في مكة، لأن الصيد في مكة لا جزاء فيه وإثم من فعل ذلك بخلاف الصيد في مكة فإنه يجاز عن ذلك؟ كلاهما محرم، مكة والمدينة سواء فيه جزاء وما فيه كله محرم. الإنسان يبتعد عن محرمات الله. الله يقول ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول في جزاء قطع الشجر مكة هل يعتبر فيه الجهل والنسيان وإن كان عامدا وقطع أكثر من واحدة، فما الجزاء إن كانت من جنس أو جناس؟ مثل ما قلنا لكم جزاء الصيد أو قطع الشجر لا يعذر فيه الجهل أو الناسي، وإنما فيه الجزاء لأن باب الإتلاف. كيف الإتلاف؟ في الشجر الكبير مثل ما قبل عباس بقرة والصغيرة شاه. يقول هل الطيور تعتبر من صيد المدينة ومكة؟ اي نعم، يصير بري عصفور. يعني لو قيل ما هو الفرق بين البري والإنسي؟ البري مثل الذي عندك يأتيك، ما لو فتحت مثلا أسواره يذهب ثم يعود لك، مثل إبل، غنم، بقر. البقرة دائما عند البيت جنبك إنسية، الغنم ترعى ثم تعود إليك، لكن الأرنب لا، لو فتحت الباب خرج، ذهب للصحراء متوحش. الغزال كذلك لو فتحت الباب خرج، الضبع كذلك، فهذه متوحشة أصلا، يعني لا تعيش مع الآدمي، تهرب عنه. فالذي يهرب عن الآدمي وما يعيش معه ليس مستأنسا به، هذا يعتبر صيد. فمثلا الهرة مستأنسة لكن غير مأكولة، فيجوز قتلها، لو قتلت ما فيها جزاء، فهي مستأنسة حول البيت، عند البيت، تدخل معك البيت، تخرج، هذه مستأنسة، وهكذا. يقول كيف يستخدم الإذخر في القبور؟ يوضع كاللحد بدل اللبن، إذخر خشب يعني. يقول هل الذي يلعن في المدينة من الأحداث فيها؟ اللعن معصية ولا يجوز اللعن في المدينة ولا في غير المدينة. مثلا يقول ما أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. والحديث صحيح، صرفا يعني فريضة، عدلا نافلة. يقول هل يجوز تنفير صيد المدينة من غير صيده؟ ما يجوز تنفير الصيد، ما يجوز. لكن لو أدخل الإنسان معه طير أو صيد من برا المدينة إلى داخل المدينة فالمدينة مستثنى. لحديث البخاري يا أبا عمير ما فعل النغير فكان العصفور صغير كان مع أبي عمير وهو معه وما مر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه. فإذا كان خارج المدينة ثم دخل به ما في بأس. إلى الذخفنا ولقينهم وبيوتهم يحتاجون في القبر يحتاجون في غيره وبيوتهم سقف لبيوتهم فرموهما بين عير الأثر. يعني هل يجوز الكافر كنيسة هل يجوز الكافر دخولها أو حتى الكافر لا يجوز له الصيد وعليه جزاء لأنه ضمان يضمن. وكذلك الصغير لو معك طفل صغير قطع شجرة أو صاد عصفور في مكة فيه جزاء حتى لو كان صغيرا. وكذلك المجنون يضمن مثل فعل آدم لو قتل شخص أو شيء فعليه ذلك. أنحب المنفى في علاج السحر موجود في البطن التي يكون شكله بيضاوي بعد أن أقوم بطحنه ثم أضعها على ملعقة ثم أضعها في كاس ما يكون ما بارد محار وهل أشبع الريق في أي وقت وهل يشربته ثم ولم يخرج من بطني هل بذلك أذى لي؟ إذا شربت المنفل تستفرغ ما يخرج من البطن بالاستفراغ. يشرب الشخص الماء مع المنفل كاسين ثم يضع أصبعه أو غالب من فيه أذى يستفرغ من حاله ثم ذلك يشرب ماء مرتين كاسين ثلاثة ثم يستفرغ ثم بعد كاسين حتى يستفرغ حتى يخرج يكون الماء الذي يخرج أبيض خلاص شفاف ما يكون فيه لون بني من المادة السحر إذا كان فيه سحر. نعم حكمة مصالحة. نعم يقول إذا كانت الإرادة والفعل تحت مشيئة الله ليس أنا العبد مجبور. أنا أعطيك مثال تعرف أنه مو مجبور. لو الآن انتهى الدرس وعندك صاحب هذا وهذا فسألك صاحبك تروح معي ولا معه تقول له بروح معك ما يروح معه هذا اختيار ما أنت مجبور. لو مجبور تقول ما أدري ما أدري شو قدر الله علي لا أنا ما أبغى هذا سيارته ما هي طيبة بروح مع هذا أقرب بيته فأنت اختيار تختار تبغى تأكل تبغى شاي أخضر ولا أحمر ولا أبغى أحمر هذا اختيار فللعبد اختيار. يقول كيف نجمع بين قول الله ولو شاء الله ما أشركه وقوله لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا هذه حجة ويحتجون بها وقوله لو ولو شاء الله ما أشركوا هذه إثبات المشيئة لله فالله شاء عدم هدايتهم. يقول ما علاقة القدر بالشرع ما بينهم تنافي سواء نؤمن بكتاب بالقدرة الله نؤمن بمشيئة الله ونؤمن بخلق الله هذا القدر. الشرع أمر العبد بفعل الطاعة ونهاه عن المعصية ما بينهم اتفاق فتفعل. رب اغفر لي رب اغفر لي. قلنا بدأت أحضر الدرس من محضرات الإحرام هل أبدأ في حفظ المتون من بداية الكتب أم أستمر؟ لا معنى استمر إذا انتهينا نرجع إن شاء الله استمر معنا واضبط الحفظ. وإذا استطعت أنت مع صاحب لك تبدأ حتى وصلنا في حفظ المتن هذا أفضل. يقول إذا قلت العاصي لماذا لا تتوب إلى الله فقال لم يشاء الله للهداية فهل يكون محقا في مقولته؟ لا نفس مقولة المشركين. نسلم يقول لهم أسلموا يقول لو شاء الله ما أشركنا يقول لا تشركون لو شاء الله ما أشركنا هذا مثله تب ما شاء الله هدايتي. فما الواجب؟ أن يسعى للهداية أن يسعى للهداية. ذلك الله يقول وهديناه النجدين وقال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. هنا عمل وهنا عمل. نعم. يقول هل يجوز احتجاج بالقدر بعد التوبة من الذنب؟ أي ما في بس احتجاج بالقدر بعد التوبة من الذنب؟ لا، هذا سؤال مجمل. إذا كان يحتاج بالقدر على الذنب على التوبة، لا بالذنب نعم. يعني لو شخص تاب وقلت له لماذا كنت تائب تشرب الخمر من قبل، فلو قال لك الله قدر لي ذلك الأمر لما كنت غير سليم فيه، تمام، هذا إذا تاب. لكن ما تاب لما تشرب الخمر يقول الله قدر، لا، واضح. لذلك شيخ الإسلام وغيره قال في حديث فحج آدم موسى، في لفظ حجه آدم، حج آدم بأن جعل عذره الذنب قبل التوبة، فبعد أن تاب قال الذنب هو الفعل لهذا الأمر بعد أن تاب، قبل التوبة لا. يقول إذا قلنا قد يسعى الإنسان الهداية فليوفق، لا يكون هذا تأييد الجبرية؟ لا، لو قلنا كل من سعى الهداية ووفق لكنا قدرية، فالله ما له فعل، فالفعل لما يشاء العبد. لا، نقول يسعى ونطلب من الله أن يحقق تلك السعي. ذلك الله يقول وما رأينك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل هل الآية لو شاء الله ما شركنا ولا باؤنا ولا حرمنا كذا كذا من قبلهم، هل المراد احتجاجهم بالقدر أم ماذا؟ إيه احتجوا بالقدر، الله ما شاء ما قدر لنا الهداية. إذن لو قال لك شخص هل المعتزلة والجهمية الآن موجودة، تقول أفكارهم، تقول قد يقع من بعض الناس من شبهاتهم ومعتقداتهم، مثل تقول للصال يقول أنا مجبور ما أقدر، يقول هذا هو معتقد الجبرية. نعم، من تتزوج قال بتزوج فلانة، أمر واقع واقع، يقول هذا قدرية، واضح. وإنما تقول إن شاء الله إذا الله شاء أتزوج فلانة، وتسعى وتكلم والدها وتكلم ناس يكلمون وهكذا. فمذهب أهل السنة وسط يجمع بين النصوص. نعم. يقول قول إن الله لا يأمر الفحشاء كيف ذلك والله كتب العبد أن يزني أو يدخن؟ الله لا يأمر بالفحشاء، بس ما أمرك، الله لا يأمر بالفحشاء، ومن وقع منه ذلك ليس الله يحب ذلك. والله لا يأمر بالفحشاء يعني والله لا يحب المعاصي ولا يأمر بها سبحانه، فمن دخن الله لا يحب ذلك الفعل ولم يأمر به.